قد كان عالما به على التفصيل، يعني هل كان يعلم به إجمالا فسار اختلافا كثيرا أو تفصيلا؟ فأقول عالم به على التفصيل ولم يكن بينه لكل أحد، إنما حذر منه على العموم يعني لكل الناس، وقد بين ذلك أو قل بعض ذلك يعني قد بين ذلك لبعض الآحاد كحذيفة وأبي هريرة. حذيفة مشهور أنه كان يسأل عن الشر، الناس يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. دليل على عظم محلهما ومنزلتهما، يعني إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ببعض التفاصيل لهذه الفتن دل ذلك على عظم منزلة هذا الصحابة. وقوله فعليكم بسنتي، قال السنة هي الطريقة القويمة التي تجري على السلم، السنن هو السبيل وهو السبيل الواضح. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني الذين شملهم الهدى، وهم الأربعة بالإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأمره صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين، يعني لماذا طلب من الناس أن يتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ نقول لأمرين: أحدهما التقليد لمن عجز عن النظر، إن لم تكن من أهل النظر في الأدلة واستنباط الأحكام تقلد هؤلاء. وهذا على مذهب إيه؟ على مذهب الجمهور لعدم حجية الموقوف، لأنه يقول إيه في التقليد وقيد التقليد، قال لمن عجز عن النظر. إذن من يستطيع النظر في الأدلة الشرعية فليس هذا مخاطبا به. إذن على مذهب إيه مذهب الجمهور الذين يقولون بعدم حجية الموقف، صح؟ الثاني ترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. إذا اختلف الصحابة قسمين، فالقسم أو الفريق الذي فيه الخلفاء الأربعة يكون هو الراجح. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور، الآن سأتكلم عن محدثات الأمور. محدثات الأمور وردت في حديث آخر، وردت في حديث إيش؟ سيدة عائشة أحدث في أمرنا هذا وليس منه. وماذا أيضا؟ من عمل ماشي، يعني حديث عائشة مفيش، لا يوجد حديث أخرى. طيب الى الان لا يوجد حديث اخر، الى الحديث الذي تكلمت عن البدع في الاربعين او المحدثات في الاربعين، حديث السيدة عائشة. وهذا ايه؟ وهذا الحديث، صح؟ هذا الحديث. قد ياتي احاديث اخرى. اعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم قطعا، ومحدث بحمل النظير على النظير، يعني بالقياس الشرعي، هذا ليس بمذموم. تعليل ذلك، إذن أول وقال ما ليس له أصل في الشريعة باطل، ما يكون له أصل ونقيس عليه الشيء المحدث على شيء ورد الشرع به فليس بباطل، لأن القياس من الأدلة الشرعية. نقول لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم، ليس لمجرد باء دال العين أو ميم حاء دال الفاء، لا يذمان، بل لمعنى المعنى الذي في الاسم، بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلال. يعني البدعة التي تخالف السنة أو المحدث الذي يدعو إلى الضلالة، هذا هو المذموم، ولا يذم ذلك مطلقا. لكن إذا ورد شيء جديد ليس لأنه جديد يذم، بل ينظر في الأدلة فيه، فإن كان له أصل قبل، وإن لم يكن له أصل لم يقبل، مع اعترافنا أنه محدث لغة. ويستشهد على ذلك قد قال الله تعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدثا، فهذا هو الشيء أنه وصف القرآن بأنه جديد عليه. وقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يعني التراويح. وأما النواجذ فهي آخر الأضراس، والله أعلم، يعني عض عليه بجميع الفم. هذه هذه الأئمة المتبوعين إذا تمسكت وعضضت عليه بالنواجذ تجد نفسك أنك عضضت عليه بجميع الفم. إذن بالقوة ستتمسك به بقوة، عكس التمسك بالنواجذ هو إيه؟ تناولها يقولون نهسا. النهس هو إيه؟ الأخذ بمقدم الأسنان في الحديث، حتى إيه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فنهس نهسة، يعني هكذا. فالناس لا، في الخير عض عليه بالنواجذ، ولا تأخذ منه إيه؟ في أطراف الأسنان، خذوا ما أتيناكم بقوة. هو ذكر هذا أيضا، يعني أو قريبا من هذا في حديث عائشة. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. أركان الإسلام وردت هنا وورد في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وورد في حديث جبريل. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا سؤال حديث جميل، يبين منزلة معاذ بن جبل مع كونه كان صغيرا لكن كان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في حديث أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام ومات شابا، مات في أوائل الثلاثين من عمره بالطاعون، كان في الشام وأصاب البلد طاعون، وكان هو يتمنى أن يصيبه الطاعون لأنه يعلم أن من مات بالطاعون يكون شهيدا، فهو كان يرجو من الله أن يصيبه الطاعون حتى يموت شهيدا، فمات، مات به. وهنا حسن سؤال من وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم معه وزيادته له في الأمر. الشرح يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، يعني على من وفقه الله. إذا الأمر قد يكون عظيما لكن إذا يسره الله فإنه ليسير، لذلك لا تستعظم شيئا، عليك بطلب المعونة وستأتيك المعونة. على من وفقه الله، ثم أرشده لعبادته مخلصا له الدين، يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم قال: تقيم الصلاة. قال: فمتى الإتيان بها على أكمل أحوالها؟ ثم ذكر شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج كما تقدم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ زاده، أجابه على سؤاله ثم زاده. هناك حديث لمعاذ مشهور لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا أيضا معاذ هو الذي كان صاحب هذا. فهنا زاده وقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. قال: المراد بالصوم هنا غير رمضان. ما الدليل؟ لأنه قال: لأنه قد تقدم، يعني استدل لأنه قال: تعبد الله إلى آخره، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فهنا يقول الصوم جنة، يعني بخلاف ما تقدم، يقصد ذلك يعني. لكن إن كان الصوم صوم النفل جنة، فصوم الفريضة يدخل فيه قطع، بل هو أولى، الفرض أعظم. ويمكن أن يقال ولا بأس أن يدخل في أقول الصوم كلمة عامة، لكن هذا فهم الشارع. ومراده الإكثار من الصوم، والجنة الميجام. تعرفون الميجام؟ المجان هي ما يتقى به السلاح. تجدون الفائد يمسك سيفا ويمسك مجان يتقي ضربة السيف منه. أيوة. الذي يصدر منه من السيف. هذا هو المجان. والجنة المجان. أي الصوم سترة لك ووقاية من النار، كما يقول المجان يستتر به المقاتل من الأذى، فكذلك الصوم يستر صاحبه من الأذى وهو العذاب. نعم لا هي أعم، وهو إذا ستره من النار، إذا ستر من النار ليس ليس يقع على شيء أقل من درجة. قال الصدقة تطفئ الخطيئة، وأراد بالصدقة هنا غير الزكاة كما قال في المرة السابقة لأنها تقدمت. ثم قال صلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، معناه أن من قام في جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما يرجوه من ربه فجزاؤه ما في الآية من قوله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قد جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى يباهي بقوام الليل في الظلام، يقول انظروا إلى عبادي وقد قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحد غيري أشهدكم أني قد أبحتهم دار كرامتي، يعني الجنة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر إلى آخره. رأس الأمر أعلى، لأن الرأس يكون أعلى أعظم شيء. جعل الأمر كالفحل من الإبل. الفحل هو الجمل القوي. وجعل الإسلام رأس هذا الأمر، ولا يعيش الحيوان بغير الرأس، صحيح. ثم قال وعموده الصلاة، عمود الشيء والذي يقيمه، يعني يستند عليه كالخيم، عمود الخيم، مما لا ثبات له في العادة بغير عمود مثل القيام. وقوله وذروة سنامه الجهاد، تعرفون سنام البعير المنطقة العالية في ظهر. تعرف الجمال، في الجمل. طيب ظهر الجمل ليس مستويا كالفرس، ولكن في جزء عالي. ايوه محدب هكذا. هذا وسن السنان. ذروة سنامي الجهاد، وذروة كل شيء اعلى، وذروة سنام البعير طرف طرف سنامي، يعني أعلى نقطة فيه. والجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال، لا يوازيه ويقترب منه في الأجر والمثوبة، لذلك شبهه في سنام البعير. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد يمثله في الأجر. قال لا أجد. ثم قال أنت تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر؟ يعني تصلي ولا تمتنع عن الصلاة أبدا حتى أرجع المجاهد. يعني لو مكث شهرا يجاهد أنت تمكث شهرا تصلي وتصوم ولا تفطر لمدة شهر، صيام بدون إفطار وقيام بدون انقطاع. قال من يستطيع ذلك؟ قوله أولا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسان لك هذا الأمر الذي يقرب لك ذلك بيسر وسهولة، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا إلى آخره. حضه أولا على جهاد الكفار ثم نقله إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس وقمعها عن الكلام فيما يؤذيها ويرضيها وقطعها في المهالك، فإنه جعل أكثر دخول الناس النار بسبب ألسنتهم حيث قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قد تقدم في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الأحاديث من الأحاديث التي درسناها تحض على الصمت. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث معاذ وهل يكب الناس في النار أو على وجههم إلى آخره. قلنا أذكر من الأحاديث التي درستها ما يحض على الصمت أو عفات اللسان. إذن حديث معاذ وحديث الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولا تذكر هذا كل الحديث، تذكر الشاهد فقط. واضح؟ الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشئ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. إذا قسم الشريعة إلى فرائض ومحرمات حث على عدم تضييع الفرائض وعدم انتهاك المحرمات، وبين أن هناك أشياء سكت عنها الله سبحانه وتعالى ليست من نسيان ولكن رحمها رحمة الله فلا تبحث عنها، لأنه إذا سئل فلا بد أن يجيب، الذي سأله عن الحج أكل عام؟ قال وقلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا يعني يوافق هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاتركوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا يوافق أيضا آخر الحديث، لكن هذا طبعا سيحدث إشكالا عما فعله العلماء من تصوير المسائل التي لم تقع وهكذا، وسيجيب على هذا. قوله فرض أي أوجب وألزم، وقوله فلا تنتهكوها مكتوب هنا أي فلا تدخلوا فيها، هو المخطوط لأنه في سخط قال فلا تنتهكوها أي، ثم قالوا أما النهي فلم يبين الكلمة، لكن فلا بأس يعني معناها صحيح، لكن نضعها بين معكفين حتى نعلم أنها ليست الشيخ. وأما النهي عن البحث عما سكت الله عنه فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال بعض العلماء كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا، وكانت عن نقول مثل قصة البقرة، حتى كان ذلك فتنة لهم وأدى ذلك إلى هلكهم. وكانت الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه، وكان يعجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون هم الصحابة ويعون يعني يفهمون ذلك، إن الأعراب لابد أن يسألوا، لما النهي عن السؤال للصحابة الموجودين حول النبي صلى الله عليه وسلم. قد بالغ قوم، والآن سينتقل إلى المسألة التي تكلمنا عنها وهي مسألة السؤال في النوازل المحدثات قبل أن تقع. فالحديث ظاهره النهي عن ذلك والسكوت، وورد من الآثار أن بعض الصحابة والتابعين إذا سألهم السائل يقولون هل وقع هذا؟ فإن قال وقع يجيبوا، قالوا لم يقع كفوا، يقولون حتى يقع. قد بالغ قوم حتى قالوا لا يجوز السؤال في النوازل يعني القضايا المحدثة التي لم تقع للعلماء حتى تقع، وقد كان السلف يقولون في مثلها دعوها حتى تنزل، يعني إذا نزلت يعني يعتبرون الله أن الله سيوفقهم لذلك، يعانون من إيه؟ من الإعانة يعني من الله سبحانه وتعالى والتوفيق لذلك. إلا أن العلماء لما خافوا ذهب العلم، والعلم يذهب بذهاب العلماء، لما خافوا ذهب العلم أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا، يعني جعلوا العلم أصولا ثم فرعوا عن هذه الأصول كثيرا ومهدوا للقواعد وسطروا ذلك كله في كتبهم يعني دونوها. لماذا خالف العلماء أسلافهم؟ لأنهم خافوا ذهاب العلم، لأنهم خافوا ذهاب العلم. واختلف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها، هذه المسألة لنتكلم فيها مسائل لنتكلم فيها حتى تقع، فهي تشبه الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها تماثل الأشياء التي لم يرد شرع بها قبل ذلك. واختلف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها، هل هي على الحظ للمنع لأنك لا تعلم حكم الله فيها، أو الإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الوقف نتوقف لا نقول هي محظورة أو هي مباحة لا نعلم حكم. يقول على ثلاثة مذاهب ذلك مذكور في كتب الأصول. يعني هذه المسألة نشير إليها فقط، ومن أراد التوسع هي مذكورة في كتب الأصول في الفقه. نقف هنا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك ونتوب. حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.